صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الصلاة عند دخول المسجد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. نعم، هذا قرأ الحديث، هذا حديث أبي قتادة تحيث المسجد، وهذا يسمى تحيث المسجد. قل سجدتين يعني ركعتين، عبر عن الركعة بالسجدة، وهما مستحبتان عند الجمهور وأوجبهم الظاهرية. نعم، الظاهرية قالوا هذا من كان زائد على الصلاة الخمس لكن لها سبب، فالصلاة الخمس وجبها الله على جميع الناس، وهناك أسباب، هناك واجبات وجبها الله بسبب، ومنها تحت المسجد وسبب دخول المسجد، ومنها ما وجب بنذر. نعم، صلى عليك. الحافظ في الفتح قال: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي سجدتين للندب. واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي سجدتين للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه. المقصود أن الجمهور مستحب. الشارح نقل قال عن الخطابي، الخطابي فيه من الفقه أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن يجلس، أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، وسواء كان ذلك في جمعة أو غيرها، كان الإمام على المنبر أو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص. قلت هذا القول هو الصحيح، كما جاء مصرحا في رواية الأتي عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصليت يا فلان؟ قال لا. قال: قم فاركع. قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا، فقال بظاهر الحديث الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وإليه ذهب الحسن البصري ومكحول. وقال الطائفة: إذا كان الإمام على المنبر يجلس ولا يصلي. وإلى ذهب ابن سيرين وعطاء ابن أبي رباح والنخعي وقتدى وأصحاب الرأي وقول مالك والثوري. قال المنذري: الحديث أخرجه الشيخان. لا، هذا قول كثير الإمام. الرسول عمر السلوك وهو على المنبر يخطب. نعم، الحديث بعده. صلى الله عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. زاد: ثم ليقعد بعده إن شاء أو ليذهب لحاجته. يعني هذا الحديث السابق، يعني إذا صلى ركعتين إن شاء يقعد وإن شاء ذهب. قوله إن شاء أو يذهب لحاجة، الحديث ضعيف في سنده مجهول، هو رجل من بني زريق. إشكال عليه شعيب قال: إسناده صحيح، والرجل من بني زريق هو عمرو بن سليم كما هو موضح في الرواية السالفة. هو الرجل مجهول، هو عامر، هو عمرو بن سليم. نعم. طيب، بعد. قال: باب فضل القعود في المسجد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث أخرجه البخاري والنسائي. قوله ما لم يحدث يعني يبطل وضوءه، ما لم يحدث حدث ناقض الوضوء. فالملائكة تصلي عليه ما دام في الصلاة بعد الصلاة إلا إذا أحدث انتقض وضوءه. وقال بعضهم إذا أحدث يعني أحدث بدعة. ومعنى تصلي على هذا يعني تدعو له بالخير وتستغفر من ذنوبه. ما لم يحدث يعني حدث حقيقيا، ما يعني ما لم يطل وضوءه. لما رأى أبو هريرة لما رأى هذا الحديث قال له رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وهو في باطل قول الحديث عند الترمذي، ولعل سبب الاستفسار إطلاق الحديث على غير ذلك عندهم، إطلاق الحدث على غير ذلك عندهم، أو ظنوا أن الإحداث بمعنى الابتداع. تقوم الملائكة تصلي على أحدكم ما لم يقم صلى، فإذا قام الرجل فلا يصلون. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني قيل ما لم يحدث يعني ما لم يتقضوه، وقيل ما لم يحدث ما لم يحدث بدعة يعني، لكن الأقرب الأول يعني ما دام على وضوء. فإذا صلى وجلس في ملاء في مصلى ما يستغفر له إلا إذا أحدث بطل وضوءه، تقف الملائكة هنا يعني ما دام على طهارة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. والحديث أخرجه مسلم. قال يقول ينقلب يرجع، يعني لا يزال أحدكم في صلاة يعني ما دامت الصلاة تحبسه فهو لا يزال في الصلاة. بعض الناس إذا تأخر الإمام كأنه محبوس، كأنه طائر محبوس في قفص، في قفص صيح وصوت وكذا، تأخر الإمام صلوا، هذا خطأ. أنت على خير، كل ما تأخر الإمام خمس دقائق عشر يقول لك تستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما تب استغفار الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دامت الصلاة تحبسك حتى ولو جلست نص ساعة فأنت على خير. فلا ينبغي الإنسان يعني يشتد فيما كما يفعل بعض الناس. نعم. لا يسمى هذا إحداث باب الع... أليس هذا إحداثا إذا تكلم ورفع صوته وكذا؟ نعم كذا كلمة رفع الصوت في المسجد. نعم. قال نعم هذا خرجه البخاري مطولا، هذا خرجه البخاري مطولا. نعم. والحديث القبلة خرجه البخاري مسلم والنسائي. ها؟ اي نعم. طيب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه ينتظر الصلاه تقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث او يضرط. او يضرط يعني صفس او ضرط، يعني الحدث إن كان له صوت سمى ضراط، وإن لم يكن له صوت سمى فساء. يعني إذا أحدث وقفت الملائكة ما دام في مصلاه فالملائكة ودعاء الملائكة مستجاب، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فإذا أحدث أو انصرف خرج انتهى وقفت الملائكة، إذا قام من مكانه انصرف أو أحدث وقفت الملائكة. هذا الدعاء. حديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صداقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هانئ العنبسي عن أبي هو العنسي عن عمير بن هانئ العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. الحديث ضعيف في عثمان بن أبي العاتكة ضعيف، لحظه يعني لقصد فهو نصيبه، من كانت المسجد من أتى المسجد لشيء فهو حظه، أي لقصد فهو نصيبه، إن جاء إن كان الثواب أو العلم، جاء للعلم فهو نصيبه، جاء للثواب فهو نصيبه، لكن الحديث ضعيف. إيش قال علي عندك؟ قال حسن الله عليك إسناده ضعيف لضعف عثمان بن أبي العاتكة الأزدي، وبه ضعفه المنذري في مختصر السنن. ها؟ قال وبه ضعفه المنذري في مختصر السنن. لقصد من أتى المسجد لشيء، يعني لقصد حضور شيء أخروي أو دنيوي. من أتى المسجد لشيء لقصد حصول شيء أخروي أو دنيوي فهو ذلك الشيء حظه ونصيبه، كقول عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، فيه تنبيه على تصحيح النية في أثناء المسجد لئلا يكون مختلطا بغرض دنيوي كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب، بل أنواع الاعتكاف والعزلة والانفراد والعبادة وزيارة بيت الله واستفادة العلم وإفادة ونحوها، لكن الحديث ضعيف. نعم. قول المنذري في إسناد عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي وقد ضعفه غير واحد. قال باب في نعم منذريك نقل الشارع. نعم. عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي نعم. قال باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجوشامي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. أبو الأسود هذا محمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أوفل، والحديث صحيح أخرجه الشيخان بن ماجه هكذا عندكم صحيح. نعم إسناده صحيح. نعم فيها النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، يعني كان ساعة ضاع له شيء، قال مثلا يقول في المسجد قال من وجد الساعة ضاع لي ساعة، من وجد الساعة ما وجد كذا، لا يجوز هذا، وإنما يخرج خارج المسجد ويتكلم. ولهذا قال ما لقد من قال من سمع رجل الله فقل لا أدها الله عليك، واللفظ الآخر لا ردها الله عليك، دعاء عليه بالله رد عليه لأنه أساء الأدب ونشد في المسجد، والمكان ليس مكان لإنشاد الضالة، كما أنه المسجد ليس مكان للبيع والشراء، من رأى من يبيع والشراء في المسجد قال لا أربح الله تجارتك دعاء عليه، ومن رأى من ينشد الضالة في المسجد فيقول لا ردها الله عليك، هذا تأديب وردع حتى لا يبيع أحد في المسجد ولا لا يبيع ولا يشتري ولا يشتري ضالة. نعم. ومثله التسوف في المسجد الذي يؤذون الناس وهم ليسوا يعني محتاجين، أما إذا كان اضطر الإنسان لهذا فلا بأس للضرورة. نعم. طريق الجوال وهو في المسجد. هل يدخل؟ هذا وضع ياخذ وقت. اقول عن طريق الجوال كذلك، كما انه لا يتكلم بكلام لا يليق ولو في الجوال فكذلك لا بيع ولا يشتري. هذا نعم يعتبر بيع، يعقد، هو يعقد البيع وهو في الجوال، ليس هذا عقد بيع أو يقبل الشراء وهو بيع، بيع وشراء. ها؟ إيه ولو بس العقد، أحيانا يتم العقد ولو ما دفع، إذا دفع أحدهما يكفي، لكن لا يمكن يدفع أحدهما الآن إذا كان دفع سابقا قبل. لكن هو ظاهر القول في اللي يقول لا أداها الله إليك، وإذا رآه ينشد ضالته ثم سكت، يعني الرائي له سكت ما دعا عليه، باب حتى قد يعني قد يحصل هنا، ليس الأمر على الظاهر هو الوجوب أو نعم، يعني بمعنى هنا إذا كان يترتب على ذلك يعني مفسدة، نعم إذا كان تنفير أو كذا وكان جاهل لا يدعو عليه وإنما يبينه، الذي يضيع له شيء يكون في حالة يعني فوق هذا الدعوة، نصوص الأم بعضها البعض، إذا كان تربع هذا مفسدة، مثل الإنسان لا له حق ويطالب بحق، مما جاء في الحديث إن من رأى من يصيد في الحرم المدني فليسلبه، يعني يأخذ ما عليه من ثياب وسلاح، فإذا كان ترتب على مفسدة يطالب بحقه المحكمة، يقول أنا وجدت هذا يصيد، والنبي قال من يصيد في المسجد فله سلبه، يطالب. وكذلك هذا يعني إذا ترتب عليه مفسدة فلا يدعو عليه درعا للمفسدة الكبرى، لأنه قد ينفره وقد يدعو عليه. نعم. البرستان قال فائدة هنا، قال فيلحق به ما في معناه في من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته، كذلك إذا رفع صوته يعني يعلمه برفق، وفيه النهي عن رفع الصوت بنشط الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. نعم كلها، نعم البيع والشراء والإجارة والعقود كلها لا تكون في المسجد. قولوا في كراهية نشاط الضالة، المراد بالكراهية كراهية التحريم هنا، كراهية التحريم يعني يحرم في كراهية نشاط الضالة. قال سيدنا محمد يقال الحيوان الضائع ضالة، والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب، وهو مختصة بالحيوان، وقالوا غير الحيوان ضائع ولقيط، يقول السامع لا أعداه الله إليك معناه ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها. قال يحتمل دعاء عليه، كان في فتح الودود يحتمل أنه دعاء عليه، فكلمة لا لنفي الماضي ودخلها على الماضي بلا تكرار جائز في الدعاء، وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار كقوله تعالى لا صدق ولا صدق فلا صدق ولا صلى، ويحتمل أن لا ناهية أي لا تنشد، قل لا أعد الله عليك دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له، إذ الداعي الخير لا ينهى إلا نصحا، لكن لا يقف هنا حين إلى الفصل، يعني قال لا وأداها الله إليك الواو. في الحديث دل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله، معاملة له بنقيض قصده، فيه نهي عن رفع الصوت لنشد الضالة، وفي معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود، فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني لم تبنى لطلب الضالة بل بنيت لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة بالخير والحياة. نعم. بعد قال باب في كراهية البزاق في المسجد. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. نعم. الحديث أخرجه مسلم. البخاري ومسلم. والمراد بالكراهية هنا تحريم، كراهية التحريم، تحريم المزاق في المسجد، والتفل في المسجد خطيئة يعني إثم، في إثم، وكفارتها أن يواليها، وفي الأحد الآخر وكفارتها دفنها، وهذا إذا كان في المساجد في الحصبة والتراب تتحمل كما كانت المساجد سابقة، أما إذا كان مفروش فلا يبزق فيه، فلا ليس له أن يبزق، وإذا وجد فإنه يحكها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بزاقة في جدار المسجد فحكها، قال الروح حسبته وجعل مكانها طيبا، يعني تغسل وتحك تنظف وتطيب. المساجد ليس فيها، لكن لو كانت تتحمل وكان فيها تراب وحصبة ودفنها ودرها يكون هذا كفارة لها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أيوة، الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي كما سبق، إذا كان في المسجد ترابي وعرى فيه، أما إذا كان مبلطا أو مفروشا فإن كفارتها حكها وإزالتها حتى لا يبقى لها عين ولا أثر. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله. نعم، كذلك النخاعة لا تكون في المسجد، وإذا وجدت فإنها تدفن. نعم، كما سبق. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. يعني الثوب الذي فيه البزاق من المسجد. نعم، يبزق فيه إذا كان تحمل تراب، أو يبزق في ثوبه يعني ثم يخرج به على المسجد، لا يبزق فيه منديل ويكون معه ويخرج به من المسجد. نعم. ها؟ وجود سلة المهملات الزبائن الصغيرة. لا بس توضع وتخرج من المسجد تنظف. نعم، لكن إذا كانت في القبلة. ها؟ لا، ما ينبغي تكون في القبلة، تكون خلف مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليدفن ثم ليخرج به، يخرج من المسجد، يدفن في ثوب ثم يخرج به من المسجد، هذا دفن في منديل ثم يخرج به، أو يكون في مكان في زبالة تكون خلف ما تكون أمام المصلي ثم يخرج بها خارج المسجد. نعم، يعني بقاء هذا في الزبالة لا حرج، بقاء المناديل أو الكذا، لأني غالب الآن الزبالات بقاء إذا كانت خلف ما يضر، لكن ما ينبغي، لكن هي التي خلف ستكون أمام من يصلي خلف. إيه؟ ما هو نفس الشيء في الغالب، لعله هذا الأفضل. نعم، والله ينبغي أن يلاحظ، يعني تلاحظ تنظف كل شيء. نعم. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. عن رجع الترمذي والنسائي بن ماجه وشكال عليه. قال إسناده صحيح أبو الأحوص وسلمان بن سليم. نعم، فيها النهي عن بزاق أمام المصلي ولا عن يمينه، عن الآخر فإن الله أمامه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا، هذا كان خارج المسجد يصلي في الصحراء خارج المسجد غير المفروش، يبصق عن يساره ولا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وحتى في غير الصلاة جاء ما يدل على أنه لا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ولا كان، ويكون عن يساره حتى ولو كان خارج الصلاة ما يبصق أمامه ولا عن يمينه، لكن جازه ولكن تلقى عن تلقى يساره إن كان فارغ أو تحت قدمه اليسرى ثم يقول به هكذا، ثم يقول به يعني يرد بعضها على بعض، يعني عن يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى إذا كان خارج المسجد، أما في المسجد فلا يبصق ولا تحت قدمه. جاء في الحديث ثم أو يبزق في ثوبه ثم يقول به هكذا وهكذا، يرد بعضه على بعض. هنا قال ثم يقول به، قوله لا يبزقن عن يمين تشريف القبلة ولا عن يمين تشريف اليمين، في رواية الآتية والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه. جاء في رواية البخاري فإن عن يمينه ملكا ولكن عن تلقاء إن كان اليسار فارغا. وقال العين يدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى. وإن لفظ القول استعمل عند العرب في معاني كثيرة. طيب بعده. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. حديث أخرجه الشيخان. إيش قال هذا؟ نعم صلى الله عليك الشيخان. إيه نعم. والحديث فيه دل على تحريم النخامة في قبلة المسجد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ غضب وحكى النخامة في المسجد. قال وأحسبه قال دعا بزعفران طيب فلطخه به. لكن ليس عند البخاري ومسلم هذا. نعم. قال ولم يذكر الزعفران عند البخاري ومسلم. ماشي في البخاري إنه إيش؟ إنه بس حكى. إيه نعم. نعم. قال فيه أنه تغيظ يعني غضب وحكها دخل تعالى فيه زعفران. وقال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزغن بين يديه يعني فلا يبزغن أمامه. والحديث وهذا عند أهل السنة على ظاهره مع إيمانهم بأن الله تعالى فوق العرش. وأما كيفية كونه قبل وجهه فلا أعلمه إلا الله. ومعنى إن الله يعني أمامه من كان فوقك فهو أمامك، من كان الله تعالى فوق العرش فهو أمام المصلي. أما الكيفية لا أعلمه الله إلا الله. وأهل السنة يؤمن على ظاهره مع إيمانه بأن الله فوق عرشه، فالله فوق العرش وهو أمام المصلي، ومن كان فوقك فهو أمامك. وأما كونه قبل وجهه الكيفية لا أعلمها إلا الله. نعم حسنا عليك. في إثبات الوجه. نعم. وفي إثبات العلو لله عز وجل في الحديث. إثبات العلو لازم أن الله تعالى فوق. النووي هو نقل الشارع النووي قال أي جهة وجه أحدكم، وهذا على سبيل التشبيه أي كأن الله تعالى في مقابل وجهه. قال النووي فإن الله قبل وجهه هي الجهة التي عظمها الله، وقيل فإن قبلة الله، وقيل ثوابه ونحو ذلك، فلا يقابل هذه الجهة بالمصاق الذي هو الاستخفاف بمن يمسق ويمزق إليه. فيه دليل على جواز جعل الخلوق والزفران في المساجد. المقصود أن هذا يقوله سبب التشبيه أو الجهة، كل هذا من باب التأويل. نعم. الله تعالى قبل وجه المصلي حقيقة لأنه أمامه فوقه، ومن كان أمامك فوقك فهو أمامك. نعم. يؤخذ من أحسن الله إليك جواز تطيب المساجد والزفران. نعم لا بأس من العطيب، كل ما عطيب لا محذور فيه. نعم. حتى داخل وقت الصلاة ولا خارج؟ وش؟ في الحديث. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خارج الصلاة ولا؟ خارج الصلاة لما رآها تغيظ وحكها. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في تكملة الحديث السابق قال أبو داود رواه إسماعيل وعبد الوارث ما هو عند ما ليس عندي عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنهم لم يذكروا الزعفران وروهم عمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه وذكر يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع الخلوق. هذا ما موجود عندكم؟ هذا ذكره في نسخة أخرى قال جاء بعد هذا الحديث في المطبوع قال أبو داود في غير نسخة أثبتها في نسختين. نعم. بعد حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها. كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها. ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يدفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فلا يدفل عن يمينه ولا في قبلته. نعم. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. نعم. إشكال تخريج الحديث. قال إسناده قوي محمد بن عجلان صدوق قوي الحديث وباقي رجاله ثقات ثم قال وأخرجه بنحوه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد. يكون حدث من يكون حسن من عجلان. حميد عبد دخل المسجد فرأى نخامة في قبلة حكى ثم أقبل على نفسه مغضبا فيها النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن هذا فيه امتهان المسجد الصق والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا تركت محارم الله. دخل من فرأى نخامة في قبلة المسجد حكها ثم أقبل على الناس مغضبا وقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته ولا يبصق عن يساره أو تحت قدمه كما سبق هذا إذا كان في الصحراء وكان في مكان غير مفروش خارج المسجد. قال فإن عجل به أمر فليقل هكذا. وصل لهم عجلان ذلك أن يدفل في ثوبه ويرد بعضها بعضا يعني يدفل في ثوبه كما كان عندهم مناديل في ثوبه ثم يرد بعضها على بعض إذا كان ما استطعنا. فالحديث فيه تحريم والحديث السابق كله في تحريم البصاق في المسجد وتحريم البصاق أو النقاعة في قبلة المسجد أو في قبلة المصلي أو عن يمينه وجوازه في ثوبه أو عن يساره أو تحت قدمه إذا كان خارج المسجد فإن كان داخل المسجد فلا أبصق إلا في ثوبه. نعم. الشارح تكلم عن قول والملك عن يمين. الملك عن يمين. هذا حال ظاهر اختصاص اختصاصه بحالة الصلاة. سنقول المراد بالملك الكاتب قد استشكل اختصاصه بالملك. مع أن عن يساره ملكا آخر. وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بالملك اليمين. تشريفا له وتكريما هكذا قال جماعة من القدماء ولا أخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكثرة السيئات فيها. ويشهد له ابن أبي شيبة من حديث حذيفة الموقوف في هذا الحديث: ولا عن يمينه، قال: ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث ابن مام في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله. وملكه عن يمينه وقليل عن يساره. في حديث: فإنه يقوم بين يدي الله وملكه. ها؟ وملكه. ملكه عندك؟ ملكه، كيف معنى ملكه؟ ملكه يعني الملك، يعني هي محسن ملكه، يعني الملك الموكل، يقوم بين يديه بإذن الله ملك العالمين. فالتفل حينئذ إنما أقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول صلاتي من إلى اليمين، والله أعلم. طيب، وقع في رواية مسلم: ولكن عن سارية تحت قدمه. نعم، الحديث بعده. ها؟ النخاعة. ايش فيها؟ التي تخرج من أقصى الحلق. نعم، يخرجها. إذا كان يخرجها وصلت فمه يكون هذا أكل. لو كان صائما لا يجوز. قال العلماء: ويحرم يعني بلغ الصائم بلغ النخامة. ويفطر بها إذا وصلت إلى فمه، إذا كان صائما. إذا وصلت إلى فم ثم ابتلعها صار أكل، بطل الصيام. نعم، أحسن الله إليك. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو. هذا حدث إيش؟ اللي بعده هذا، عن أبي سهلة السائب. حدثنا يحيى بن الفضل. إيه نعم، لقد يكون في تقديم تأخير. أنا عندي يحيى بن الفضل بعد أربعة أحاديث. بعد إيش؟ بعد أربعة أحاديث. إيش النسخة؟ النسخة نسختنا هذه، صلى الله عليك، هي نسخة موافقة مطبوعة حقت الشيخ شعيب حتى. إيه، بس النسخة الأولى مقدمة مع الإخوان. نعم، حدثنا أحمد بن صالح. نعم، كمل. حدث قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان أو حيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال: أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. إيش حسبته؟ وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. قبل قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتانا جابرا، يعني كمل، قال: أتانا جابر بن عبد الله وهو في مسجده. مسجد من؟ أي مسجد هذا؟ يحيى بن الفضل هذا. إيه نعم هذا حديث عندي هذا حديث. أقرأ أحسن لي هذا الحديث. نعم. قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني. نعم. وهشام بن عمار. قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه أروني عبيرا. إن عجلت به بادرة نعم فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال أروني عبيرا. نعم. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. الحديث أخرجه مسلم طوال. نعم قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجل على رأس العرجون نعم ولطخ به على أثر النخامة حتى أخرجه مسلم مطول. قال جابر فمن هنا جعلتم الحلق في قال جابر فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم يعني من هذا الحديث. نعم. ابن رسلان قال في قوله جعلتم الخلوق في مساجدكم قال وفيه دليل على تطيب المساجد المعدة للصلاة حتى مسجد المرأة في بيتها المعد للصلاة فيه. وإذا إيش نعم قال وفيه دليل على تطيب المساجد المعدة للصلاة حتى مسجد المرأة في بيتها المعد للصلاة فيه وإذا طيبت المساجد فالكعبة المشرفة أحق وأولى بالتطيب أو بالتطيب وقد يدخل في تطيب المساجد تطيب أعضاء السجود المذكورة في قوله تعالى وأن المساجد لله. هذا على قول تفسير أن المساجد مواضع السجود. نعم. قال وقد يدخل في تطيب المساجد تطيب أعضاء السجود المذكورة في قوله تعالى وأن المساجد لله على قول أنه يعني أعضاء السجود جعلها هي ويدخل في تطيب المساجد تطيب أعضاء إيه نعم تطيب أعضاء السجود المذكورة في قوله تعالى وأن المساجد لله. يعني عند الحاجة نعم عند الحاجة لا يكثر إذا احتاج بعضهم يتنحنح إذا طال الإمام في التشهد. لا ما يصح. قال أن قد تبطل صلاة. والله الحنابي يقول إذا تنحى وبال حرفان بطلت، إذا تبين حرفين تبطل الصلاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان أو حيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. أخرج حبان صحيح. قال شعيب حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صالح بن خيوان ويقال حيوان. شعيب قال حسن لغيره. حيوان حيوان خيوان أو ويقال حيوان. حيوان السباعي بالمهملة والخولاني بالمعجمة، والمراد به هنا السباعي. صالح الحيوان حيوان خيوان أو حيوان بالوجهين. نعم. ذكر الحافظ التقريب السباعي بالمهملة والخولاني بالمعجمة، جاء الخولاني وجاء الحيوان، والمراد بهنا السباعي هو بالحياة المهملة. نعم. حدثنا أحمد صالح هذا قرأ حدثنا أحمد صالح قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. نعم. هذا ابن حبان في صحيح. قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صالح بن خيوان ويقال حيوان بالحاء المهملة، فقد تفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة الجذامي ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان، وقال عبد الحق الإشبيلي لا يحتج به، ثم قالوا أخرجه أحمد وابن حبان والمزي في ترجمة صالح من تهذيب الكمال من طريقين عن ابن وهب. لكن لعله المدار على صالح. نعم. لعله المدار على صالح ابن خيوان. مدار عليه. إيه. على أحمد. مدار على صالح ابن خيوان. قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أما قوم فبصق على القبلة في القبلة فصلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول حين فرغ لا يصلي لكم. يعني قال لا يصلي له حين انتهى من صلاته، وفي معنى الصلاة للإمامة. وذكر له الشيخ شعيب شاهد. نعم ذكر له شاهدا من صالح. لا شاهد من صالح من صالح لحديث شيخ المؤلف أبي داود صالح. والسائب هو أصحاب السائب بن خلاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا أما قوما فبصر في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فارق قال أصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك الرسول فقال نعم، فحسب أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. خزي بن حبان في صحيح بصق في القبلة يعني في جهتها الإمام يعني. نعم الإمام يقول الشيخ شعيب قال حسن لغيره لكن ذكر له شاهدا ولعل هذا الشاهد يعني قال وأخرج بقي بن مخلد فيما ذكره ابن قطان في بيان الوهم والإيهام وذكر الشاهد ثم قال قلنا وهذا إسناد رجال وثقات غير حيي المعافري فهو حسن الحديث في الشواهد يعني إن أراد أن يستشهد في نص أنا عاش. نعم ذكر شاهدا لكن ما أردت أن أقرأ طوله. طيب قال حيوان سباعي والخولان بالمعجم هنا السباعي فهو بالحاء المهملة قولك قوله في حين فراغ فيه المال من الإمامة من لا يحسن الصلاة أو يخل بالآداب يرمع من الإمامة لمن لا يحسن الصلاة أو يخل بالآداب. مصالح شيخ أبي داود هو السائب ابن هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرجع أما قوم فصل رسول الله ينظر فقال حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كرى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله أخذ ابن حبان في صحيحه. في الشاهد اللي ذكره الشيخ شعيب ما فيها منعه من الصلاة. في الشاهد اللي ذكره الشيخ شعيب ذكر له شاهدا عند بقي بن مخلد لكن لم يذكر فيه منعه من الصلاة. هنا قال فقال لا يصلي لكم في نص عندنا. استبدله إيش قال على شعيب؟ شعيب حسنه لغيره قال حسن لغيره قال حين فرغ يعني حين انتهى من صلاته فبصر الرجل أما قوما فبصر ينظر قال حين فرغ من صلاته لا يصلي لكم، فيه المنع من الإمامة من لا يحسن الصلاة أو يخل بالآداب، فيه المنع من الإمامة من لا يحسن الصلاة أو يخل بالآداب، قال لا يصلي لكم هذا، هذا يبصق في القبلة، فيه تحريم بصاق في القبلة، تحريم بصاق المصلي في القبلة. قال إنك آذيت الله ورسوله، فيه أن البصاق أو النخامة في المسجد المصلي في القبلة إيذاء لله ورسوله، ولا يلزم من إيذاء الضرر، فإن الله تعالى لا يضر أحد من خلقه. قال الله تعالى في القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إنك لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد والخلق لا يضرون الله ولا يفعون الله، إنما يضرون أنفسهم والله هو النافع الضار. وهذا فيه إيذاء، إيذاء الله ورسوله، ولا منع من إيذاء الضار. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالنخامة في المسجد في إيذاء الله ورسوله، ولا يلزم من ذلك إيش؟ الضرر. الحديث بعده: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. نعم، يعني خارج المسجد. أنا لا بأس تحرق المسرى إذا كان في الصحراء ولو في الصلاة. نعم، بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. نعم، لأنه في الصحراء في التراب دلكه بنعله تحت قدمه ودلكه. نعم، بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال رأيت وافلة بن الأسقع في مسجد دمشق بسق على البواري ثم مسحه برجله. على البواري عندك؟ إيه، وفي بعض النسخ البوري والحصير المعمول من القصب. نعم، ثم مسحه برجله، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث هنا ضعيف، الفرج هذا ضعيف لا يحتج بحديثه، ولأن البوري وهو الحصير يبقى في البصاق فلا يندفن كالتراب، والبصاق على البوري. وعندك إيش؟ البواري والبوري. نعم، بوري يعني وهو الحصير يبقى فيه البصاق فلا يدفن كالتراب. الحديث ضعيف. إيه نعم، قال إسناده ضعيف، الفرج بن فضالة ضعيف، وأبو سعيد ويقال أبو سعد الحميري الحمصي مجهول. ومن إيش؟ وأبو سعيد مجهول. الذي هو المقصود أنه لا يدفن في البصا في لا يدفن على الحصير لأنه لا يزول، إنما يكون في التراب إذا كان في تراب ولا في منديل. بعده: باب في المشرك يدخل المسجد. بارك الله فيك، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.